زمان صحبة زمان سهرة زمان والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليل يا عين وعين يا ليل ليل يا عين وعين عين يا عيني عروان ضحكة زمان غنوة زمان صحبة زمان سهر الزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان يا زمان ليل يا عيني عين يا ليل عروقان ضحكة زمان غنوة زمان سهرة زمان صحبة زمان ضحكة زمان غنوة زمان صحبة زمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليل يا عيني عين يا ليل ليل يا عيني عين ليل يا ليلي عروان وكان زمان مجلة آخر ساعة نشرت الصورة دي سنة 1955 أقام اتحاد بنت النيل برئاسة الدكتورة دورية شفيق حفل كبير لتكريم الفنانة تحية كاريوكا ودي أول مرة جمعية نسائية كبرى تكرم فنانة والصورة بتشمل تحية كاريوكا وبجانبها دورية شفيق رئيس التحرير وصاحبة مجلة بنت النيل و دورية شفيق كان لها قصص وقصص مع تحرير المرأة ودخول المرأة في مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو الحياة السياسية عموما. الكاتبة الصحفية أمال عبد السلام، يا ترى صحافة أو مجلات زمان اللي بتكتب عن المرأة وهم كانوا قلة، يعني يمكن بنت النيل مثلا لدورية شفيق، ولا الصحافة اللي بتتناول المرأة اليومين دول أحسن وأقوى والفرق إيه؟ بجد بصراحة هتحرجنا. لا أنا مش بقول إنك أنت عشتي أيام بنت النيل. هذا مبدئيا لا طبعا. لا طبعا متفقين. ولا أنا شفتها أوكي بس إحنا شفناها كده كقراية يعني. لا أنت كأرشيف أكيد عندك بس الحاجات. بس متأكد. أيوة صح أوكي. لا مش شهادات ميلاد. أيوة شكرا يا سمي. لا هو للأسف إن مفروض إن كنا نبقى دلوقتي أحسن. بس للأسف زمان كان أحسن تناول المرأة في المجلات. كده. للأسف. مع ان احنا الايام دي المراه واخده حقوق تانيه وبتتصرف بطريقه تانيه وحياتها ومجتمعها اختلف تماما بس احنا فاهمين ان احنا لازم نكتب في حاجات محدده يمكن اكثر شهره يمكن موضوعات المراه ما بتجيبش شهره فللاسف ناس كتير قوي مش مهتميه بيها مع انها هي من اهم الموضوعات رغم ان في كل الصحف وكل المجالات بيبقى فيه ضروري صفحه مراه هتلاقي صفحه المراه عن عامله طفلك ازاي حتى بطريقه تلقائية أنا لو أقولها لبنتي هتقول لي حاجات أحسن للأسف طب دورية شفيق دي لما عملت مجلة بنت النيل هجموها يا عيني وكان تابت وطالب بحقوق المرأة وحق الانتخاب ومش عارف وكل الناس كانوا ضدها في ذاك الوقت ف يعني كثير من اللي هي طلبت بيه تحقق الحمد لله ولسه وما زالت المرأة لها مطالب عايزة طبعًا. تبقى قاضية وعايزة تبقى و سمير هو مش تحيز والله بس احنا عندنا قدرة يعني المرأة مش عشان أنا بتكلم عن المرأة، بس المرأة بجد قدراتها كبيرة جدا، عندها قدرة الإنجاب، عندها قدرة العمل. أنت متخيل يعني إيه ست ممكن تروح الصبح شغلها وترجع الظهر تعمل الأكل وتذاكر للولاد وتعمل عشاء وتوضب لبس وتشوف البيل اللي قاعد عايز إيه طلبات كمان كمان إحنا عندنا طاقة وكده. هي المشكلة بس العقدة بتاعت الشرق الأوسط، الست ما تديش أوامر قوي، لكن احنا عندنا قدرات كويسه جدا يعني. طب انت كمسؤوله عن صفحه في الاخبار يعني، او بتشوفي ان اما يبقى تحت منك ست اسهل في التعامل، ولا انت تبقى رئيسة رجل؟ مين اللي بيسمع الكلام اكتر؟ محدش، ولا ست ولا الراجل. بص، ان اللي يسمع الكلام اكتر اللي عنده ثقه بنفسه. ايوه، لان في ستات ممكن تبقى غيرانه ليه انا اللي ادي الاوامر. أيوة. وفي رجاله النخوه ازاي ست تديني اوامر، لكن اللي عنده ثقه بنفسه ما يفرقش ما هي ست ولا راجل. الجيل عام 1957، افضل ان اعمل تحت رئاسه امراه تكون رئيسه التحرير او رئيس التحرير، على ان اعمل مع رئيس تحرير رجل. الكاتب المجهول مش قايل اسمه، لكن الأستاذ رؤوف توفيق، هل يفضل أن تعود به الأيام فيعمل تحت رئاسة روزا يوسف مثلا، أو درية شفيق في بنت النيل على ما أعتقد، أو يعني أمينة السعيد أو أنا عاصرت في البدايات سيدة فاطمة اليوسف. هي كان نموذج حاسم جدا وباتر، يعني يستطيع أن يصدر القرار بسرعة ويتحمل مسؤوليته، ودي نوعية من البشر سواء كان رجل أو امرأة، إنما دي نوعية نادرة دلوقتي، أنك أنت تستطيع أن تقرر ما هو الصالح في في في بحسم وبأقل وقت من التردد والتفكير ونوع من التشكيك من الآخرين. ويعني زي ما أنت عارف بتحصل مجموعات من الأصدقاء أو المستشارين، وأغلبهم ما بيقوش صافين النية، إنما بيحصل نوع من الضغوط. إنما من يملك إصدار القرار بشكل سريع وعاجل، أعتقد إن أنا أتحمس لي وأنا ممكن أشتغل معاه. ويمكن ده سمة دلوقتي موجودة في بعض الصحف، إن هي إن رئيس التحرير يستطيع أن يكون حاسم في كلمته ومدرك تماما المعنى اللي وراء القرار اللي بياخده. لا فرق بين ان يكون امراه او رجل اطلاقا. دكتور علي لطفي، لو شكل وزاره من النساء يستطيع ان هو وزاره ولا فريق كره قدم؟ اصل فريق كره قدم اسهل، تعرف مين اللي تقف في الجون، تعرف تصد كويس، ومين اللي تعرف تهاجم كويس. انما وزاره، عايز تقول ايه في السؤال بقى؟ لا انا عايز اقول يعني، هل تستطيع ان تأتمن كل وزرائك يبقوا من السيدات؟ ده بس هتبقى خناق ليل نهار، وزارة خناق دي بقى. يعني هتبقى صعبة شوية الحقيقة، يقعدوا يتخانقوا مع بعض كتير قوي الحقيقة، والاجتماع هيطول، والنميمة هتشتغل شوية كده. إنما نجرب على كل حال برضه مفيش مال. المخرج الأستاذ حسن الإمام في خبر 1950 في مجلة الكواكب يختار هدى سلطان لبطولة فيلم حكم القوي، ويتكتب هدى سلطان في حكم القوي، يعني اسم مفيش قبليه اسم تاني. يعني الحمد لله، اقول لك حاجه، انا يعني لفتره ايام اول ما بدات مفيش اسم اتكتب قبل اسمي. الا كنت عملت فيلم بيت الطاعه مع شبي وهبي، طبعا ما حدش يقدر يكتب اسمه قبل اسمه. لا، ما الفتره الاخيره بعمل ادوار الامهات، اسمي بيتكتب في المكان المناسب بحيث ان انا اكون راضيه عنه. لما يبقى في بطل وبطله والام، اكيد هيحطوا البطل والبطله او البطله والبطل، والام بس بتحط في مكان مناسب بيرضيني. اما اذا كان العمل بطولتي فما بقبلش ان يتكتب اسم قبلي، يعني حقي. حكم القوي كان فيه اول معنيه جت في اسقيني الكاس وملاه تاني، تلقى اللي في قلبي على لساني. لا انت حافظ اكتر مني يا سمير. مش حكم القوي برضو ايضا كان بدايه قصه الحب اللي انتهت بالزواج مع الاستاذ فريد شوقي؟ صح؟ يعني تزوجته أثناء الفيلم؟ حصل يعني. نقدر نقول إن رياض السنباطي هو أكتر واحد فهم مساحات صوت هدى سلطان؟ مش هقول فهم صوتي بس يعني قدر يلمعه يعني يطلع منه حاجات. ما هو لازم كل ملحن أو كل مخرج ما ياخدش الفنان كده على علاته ويطلعه زي ما هو، خلاص يتحدد يتجمد عند النوع معين. لا، مفروض أن الملحن لازم يطلع شيء من الصوت اللي معه حتى لو كان هذا الصوت غنى لكثيرين. لازم المخرج برضو له رؤية أو من زوايا ممكن يبرز فيها هذا الفنان. لازم هو عمل لك إن كنت ناسي أفكر وأغاني ست الحسن، مش كده؟ طبيعي. مش كده؟ طبيعي. طب يعني الملحن بيفصل على حسب رؤيته هو. السنباطي شايف صوتك سلاسل من ذهب. قال كده والله. مش كده؟ طب أنا متأكد دلوقتي إن الناس هتقول لي لو أنا ما قلت لكيش غنينا حتة من إن كنت ناسي أفكرك هيلوموني أنا. إن كنت ناسي تيرارا أفكرك يا مكان غرامي غرامي غرامي بيصا. النقلة الكبيرة في حياة هدى سلطان الفنية من ناحية التمثيل اختيار عز الدين ذو الفقار لهدى سلطان لبطولة فيلم امرأة في الطريق. يعني طبعا ده شيء يشرفني ان عز الدين ذو الفقار يرشحني للفيلم، لكن في الواقع ان امرأة في الطريق دي لها قصة، ان انا اللي اشتريت القصة. عبد الحي أديب كان عنده قصتين، باب الحديد وامرأة في الطريق. وحلم رفلة انا متعاقدة معاه انا وفريد على فيلم بيدور على قصة ما بتعجبناش ولا أي قصة. فأنا عبد الحي قريت امرأة في الطريق قلت ما حدش هيعمل الدور ده غيري أنا، لا يمكن، هشتريها وحطها في الدرج وتموت. جيت بقى رحت قلت لحلمي، يا حلمي أنا عندي في قصة عبد الحي الأديب كاتبها تحفة، ودي هتبقى إيه يعني بداية مرحلة جديدة في حياتي. أنا طالعة دايما الزوجة المغلوبة على أمرها اللي دايما جوزها يسيبها يا يصاحب عليها رقاصة يا يعمل مش الحاجة التقليدية دي اللي كانت على طول بقت إيه خلاص استنبع عليا. فراح إيه جبنا عبد الحي وأنا اللي سميتها امرأة في الطريق كمان، واشترى منه القصة وحنعملها. وهو متعاقد مع عز الدين زي ما هو متعاقد معايا ومع فريد يعني، بس انا القصه بتاعتي اديتها له يعني. ففريد كان بيشتغل في فيلم وجه جديد كانت ليلى طاهر اسمه ابو حديد في الملاحات، واحنا هنصور في طريق مصر اسكندريه الصحراوي معموله محطه بنزين بتاعه وحاجات. عز الدين كان بيخرج جميله ابو حديد لمجده، اختلف معاها ساب لها الفيلم واخرجه يوسف شاهين. راح مكلم بقى طبعا بقى ساب الفيلم لازم يخش فيلم على طول من يعني. فقال له حلمي قال له انا لازم اعمل امرأة في الطريق. جابوني من اسكندريه حتى كنت بصيف. طيب عايزين بقى البطل فريد شوقي. فريد شوقي في الملاحات ايه اللي هيجيبه ينزل يعمل في نصبيان امرأة في الطريق؟ وبعدين بالخارجي بيبقى في طريق مصر كان ما امكنش. مين بيعتمد الفيلم على جسد رجل جت بقى عشان خاطر يبقى ايه في بين وبين شكري سرحان في شويه. وشكري عمل احلى ادوار حياته. الشاب المتجوز واحده بيحبها ما يعني كده غازيه ولا حاجه بترقص وضعيف الشخصيه امامها، فعايزين واحد بقى يبين ان هو اللي هي بتحب الرجل القوي ده. فكان بدايه برضو رشدي اباظه في انهم مين اللي ممكن يعمل الدور بدل فريد. رشدي اباظه وكان رشدي اباظه ده قبل الرجل الثاني بقى قبل كتير قبل بكتير يعني. دي كانت بدايه يمكن رشدي كانت بدايه انطلاق رشدي انطلاق رشدي اباظه واجاد الدور كلها والفيلم نجح قوي قوي قوي. والاستاذ فريد ما زعلش؟ لا طبيعي زعل، وكان مشاكل كتير قوي قلتها في حق الجماهير كان فيه اشكالات وطلاق وحاجات كده يعني. عام 1948 مجلة الصباح كتبت تحقيق كامل بتقول فيه على الغناء السلام. معقولة يبقى فيه كلمات مسفة بهذه الدرجة وتعود بنا إلى سنوات الأغاني الرخيصة اللي كانت موجودة في زمن بعيد؟ معقولة يبقى في أغنية بتقول جاني جوابك قريته وعرفت منه الجواب، عرفت إنك يا خينة خسارة فيك العتاب. والكاتب ثائر ثورة فظيعة جدا وبيقول معقولة يبقى في غنوة اسمها أنت القطر وقلبي محطة. ليه دخلتيه بسرعة يا قطة؟ مش تديله إشارة يا بطة؟ من 50 سنة بيقول إسفاف في الأغاني. مش نفس الكلام ده اللي احنا بنقوله اليومين دول؟ بيقول الكلام المسف والكلام الهابط. الأستاذ سمير الطائر، سمعت الكلام اللي أنا قلته ده؟ هو طبعاً سنة 48 سنة 48 هو برضو ده نقدر نقول إن هو كلام مش مسف قوي. لأن أنا سمعت حاجات أكثر هبوطاً من كده ده في الزمن اللي قبل كده؟ نماذج، لا برضو يمكن في الزمن ده. زي مثلاً في غنوة كانت بتقول هات شمعة نور لنا طالعة، نار حبك في القلب دي ولعة. أنا جبت اسطوانات برضو في الأربعينات لقيت فيها كده. في واحدة تانية بتقول عشقت شكلك وقلت شيك هيخلي قلبي هاني وسعيد، ولما قلبي اتعلق بيك طلعت شيك من غير رصيد مثلا. فنقدر نقول ان يعني في كان في، انا بعتبر دي اغاني افهات، يعني ما هياش اغاني بمعنى الغنوه، يعني هي دعابه يعني نكته. لان هو كان زمان الغزل والدلع بين المحبين كان ممكن جدا يبقى في يعني نوع من الهزار. طب ده 48 48 ده بقى عصر ايه؟ ام كلثوم وعبد الوهاب وفريد الاطرش والصباطي وزكريا والاصابجي والعظمه دي كلها. قبليها بقى كان في العشرينات كانت برضو اظن ارخي الستاره ومش كده الحاجات. كان في الحاجات دي، بس انا عايز اقول ان ده كان نقدر نقول ان هو كان برضو نوع من الغزل الشعبي المحبوب. وما كانش كل الناس بتغني هذا اللون، لان كان في يعني عمالقه بيغنوا ما كانوش بيقولوا اللون ده. هو المفروض ان في كل عصر بيبقى فيه كل الالوان، لان مش هنقدر ان احنا يبقى كل غناء عاطفي، ده صعب جدا. يعني ما نقدرش برضو نغني كل غناء شعبي، نخلي الغناء كله شعبي صعب. لا طبعا لا، المفروض ان يبقى فيه شويه الدعابه دي، ولكن هي المشكله لما تبقى الدعابه دي هي السائده. يعني انما لو موجوده ما فيش مانع ابدا انها تبقى موجوده. يعني استاذ سمير الطائر، ما كتبتش اغاني اعتبرتها بعدين انها مش عايز اقول كلمه مسفه او هابطه، يعني انها ما هيش المألوف؟ لا، ما انا حضرتك ما انا عملت مع احمد عدويه مثلا اغنيه لحن عمال الشجاعي فيها كلمه بتتقال في الاوساط البلدي قوي. زي ايه؟ زي ميه مسا ميه مسا على صحبه حلوه كويسه، قدامي ناس مش اي ناس، ناس على الشقاوه مؤسسه، يا صباح الخير بالليل على الناس الطعمه يا ليل كده. يعني كده دي طب دي حلوه دي. عملت حاجه مع حسن ابو السعود برضو بتقول يا ام الحزام ستاني ستاني، يا مربى فوقها كريم شانتيه، تلمشك قوي قلبك قوي من حب فيكي دعيت عليكي ربنا يهد القوي. يعني بس كانت في موقف يعني، ففي يعني مش في حته مارونج لاسيك حاجات كده هي يعني تا تا تا تا والدم شوكولاته دم شوكولاته شوكولاته. طب هقول لحضرتك حاجه، يعني لو انا قلت لك المطلع ده ممكن تكتب لنا دلوقتي اغنيه ونلحنها ونقولها بالطريقه دي؟ مش هسميها اسفاف ولا هسميها هبوط، نكمل هسميها نكته. زي شكوكم عمل يا دبحه قلبي بازازه، لماذا الظلم ولماذا، ولحنها عبد الوهاب، أو مربوط على الدرجة التامنة والناس درجات مربوط. جاني جوابك قريته وعرفت منه الجواب، عرفت إنك يا خاينة خسارة فيك العتاب. ده ظريف، ده ممكن نكمله يعني. تقول إيه؟ يعني أمسك القلم ثانية واحدة وأبص في الورقة كده أقولها لك تاني. جاني جوابك قريته وعرفت منه الجواب، عرفت إنك يا خاينة خسارة فيك العتاب. ممكن يقول لها مش ببكي على حب ليكي ولا عمري ضاع بين ايديكي، انا اللي حازز في نفسي اكل السمين والكباب. طبعا ايه ليه؟ انا اللي حازز في نفسي ايه؟ اكل السمين والكباب. روحي الهي يهدك يا مدفعان الحساب. اللي هو ده اللي مزعله منها كله ان هو كان بيصرف عليها بيدفع الحساب. بس يعني، وطبعا لو هنكملها بقى دي عايزه قاعده تانية. انا بس كده، لا انا هقول لك حاجه، مش لازم نكمل دي. يا سلام على زمان وايام زمان، كلمة بنسمعها وحنسمعها في كل الأزمان، ويمكن اللي هيجي بعدينا يفكروا في أيامنا إحنا ويقولوا كان زمان ضحكة زمان غنوة زمان